أفضل طريقة لتقليل التفكير السلبي. سجل الأفكار أو يوميات الأفكار هو أحد أهم أدوات التي نستخدمها في العلاج السلوكي المعرفي. يساعدنا على تغيير تفكيرنا السلبي من خلال تحدي ودحض أفكارنا السلبية التلقائية. السبب الذي يدفعنا للقيام بذلك ينبع من الفرضية الأساسية للعلاج السلوكي المعرفي، وهي أن أفكارنا هي واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مشاعرنا. لذا، فإن حالتنا المزاجية ومشاعرنا تتحدد إلى حد كبير بأفكارنا التي تنتج عن تجارب أو مواقف مختلفة نجد أنفسنا فيها. إذا كنا نشعر بالحزن أو القلق أو الغضب تجاه شيء ما، فهذا في العادة يكون نتيجة لأفكارنا التي كانت استجابة لحدث أو موقف محرك. والمشاعر والأحاسيس التي نختبرها ستكون مختلفة اعتمادا على أفكارنا. شعار العلاج السلوكي المعرفي هو: غير طريقة تفكيرك وستغير طريقة شعورك. وسجل الأفكار أو يوميات الأفكار هو أداة الأكثر فعالية التي لدينا لمساعدتنا في القيام بذلك. باستخدام سجل أفكار، يمكننا تعديل أفكارنا لجعلها أقل انحيازا نحو السلبية، وعندما نفعل ذلك، تتحسن حالتنا المزاجية ومشاعرنا بشكل عام. سجل الأفكار الذي يظهر على الشاشة الآن هو من كتاب Mind Over Mood، وهو أحد أكثر كتب العمل في العلاج السلوكي المعرفي شهرة، لذا قد تكون مألوفا به. النموذج الذي سنستخدمه يحتوي على نفس أقسام، لكنه منظم بطريقة أجدها أسهل في الكتابة. لكن محتوى في كلاهما هو نفس الشيء، لذا لا يهم أيهما تستخدم. سأضع رابطا في الوصف والتعليق المثبت حيث يمكنك تنزيل نسخة من كلا النموذجين. الجزء الأول من سجل أفكاري يتضمن الـ ABCs، والتي أتحدث عنها بمزيد من التفصيل في فيديو آخر، ويمكنك عثور على جميع فيديوهات العلاج السلوكي المعرفي خاصة بي مجمعة معا في دورة مجانية على موقع الجديد selfhelpchones.com، لذا يرجى التحقق من ذلك من الرابط في الوصف والتعليق المثبت. ولكن لتلخيص الـ ABC يشير إلى التسلسل الذي يبدأ بحدث محرك أو محفز، يليه معتقدات وهي أفكار التلقائية التي يتم تحفيزها بواسطة الحدث المحرك، وهذه أفكار تؤدي إلى نتيجة وهي مشاعر والأحاسيس التي نتركها نتيجة لأفكارنا. لذا نبدأ بكتابة الحدث المحرك الذي أطلق تسلسل الـ ABC، وهو الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه عندما لاحظنا تغيراً سلبياً في حالتنا مزاجية. تلقيت بريداً إلكترونياً من رئيسي يطلب مني رؤيته أول شيء في الصباح. كنت استعد للذهاب إلى حفلة. رأيت صورة على إنستغرام لبعض أصدقائي وهم يقضون وقتاً ممتعاً بدون وجودي. ثم نكتب المعتقدات أو الأفكار التلقائية التي تحفزها هذا الموقف. ماذا فعلت؟ ماذا لو كنت في ورطة؟ ماذا لو فقدت وظيفتي؟ لا أشعر برغبة في فعل أي شيء. أريد حقا بقاء في المنزل. حياتي مملة جدا، لن يكون لدي أي شيء لأقوله لأي شخص. أنا خاسر. أكره الاضطرار إلى إجراء محادثات صغيرة طوال الليل، لا أعرف أبدا ماذا أقول. ماذا لو أحرجت نفسي؟ لماذا لم تتم دعوتي؟ كنت أظن أننا أصدقاء. ألا يحبونني بعد الآن؟ هل فعلت شيئا لإزعاجهم؟ أحيانا يكون من السهل تحديد أفكارنا، ولكن في أوقات أخرى قد لا تكون واضحة. لذا إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد أفكارك التلقائية السلبية، فإليك بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعد. ماذا كان يدور في ذهني قبل أن أبدأ في الشعور بهذه الطريقة؟ ما هي الصور أو الذكريات التي تثيرها هذه الأفكار؟ ما أمر السيء في هذا؟ لماذا أشعر بهذه الطريقة؟ مما أخشى حدوثه؟ ماذا يعني هذا عني أو عن حياتي أو عن مستقبلي؟ أو ماذا يعني هذا عن العالم أو عن الآخرين أو عما يعتقده الآخرون عني؟ في قسم التالي نكتب النتائج، وهي الحالة المزاجية والمشاعر والأحاسيس التي اختبرناها. لكن في بعض أحيان يكون من أسهل بداية بحالتنا المزاجية ثم تحديد الأفكار المرتبطة بهذه الحالة بعد ذلك. ونموذج Mind Over Mood يعكس الترتيب ويبدأ بالحالة المزاجية متبوعا بالأفكار التلقائية. لذا إذا وجدت هذا الأسلوب أسهل للعمل به، فلا يهم الترتيب الذي تقوم به طالما أنك تكمل كلا القسمين في النهاية. والآن نسجل حالتنا المزاجية وكيف نشعر نتيجة لإهزاء الدي. يمكن وصف مشاعرنا بشكل عام بكلمات مفردة: أشعر بالحزن، قلق، جرح، غضب. وليس أشعر أنهم كان يجب أن يدعوني، لأن هذا فقط طريقة للتعبير عن فكرة بقول أشعر كأن، وهي ليست في الحقيقة شعورا بل فكرة. لذا قلق، قلق، عصبي، أو حزين، مكتئب، قلق، خائف، أو جرح، غاضب، خائن، قلق، وحيد، حزين. وغالبا ما تكون مشاعرنا وأحاسيسنا مصحوبة بأحاسيس جسدية، لذا يمكننا إضافة هذه أيضا إذا كنا نختبرها: عقدة في حلقي، ضيق في صدري، فراشات في معدة، دوار، للشعور بالحرارة. ثم نقيم شدة كل شعور على مقياس من 0 إلى 100. كلما زاد الرقم، زادت شدة للشعور أو الحس الجسدي. الآن ننظر إلى قائمة معتقدات أو الأفكار التي كتبناها لكي نأتي بأفكارنا الساخنة. الفكرة الساخنة هي الفكرة التلقائية التي ترتبط بشكل وثيق بحالتنا المزاجية أو مشاعرنا أو أحاسيسنا الجسدية. لذا إذا نظرنا إلى قائمة الحالات المزاجية والمشاعر والأحاسيس، نجد أن أقوى شعور أو العاطفة الأساسية هو الحزن. لذا نمر عبر الأفكار التلقائية التي حددناها لمحاولة معرفة أي من هذه الأفكار هي أكثر مسؤولية عن شعورنا بالحزن. أحياناً قد يكون من الواضح ما هي الفكرة الأساسية المسؤولة عن العاطفة، ولكن في أوقات أخرى قد لا يكون ذلك واضحاً. لذا قد نحتاج إلى المرور عبر جميع أفكار التلقائية التي سجلناها ونسأل أنفسنا عن كل واحدة منها: كم تجعلني هذه فكرة وحدها أشعر بالعاطفة الأساسية التي كنت أملكها في هذا الموقف؟ لذا الأفكار: لا أشعر برغبة في فعل أي شيء، و أريد حقا بقاء في المنزل، تجعلني أشعر بالقليل من الحزن فقط، لذا فهي ليست الفكرة الساخنة. حياتي مملة جدا، لن يكون لدي أي شيء لأقوله تجعلني حزينا بشدة، لكنها أيضا تجعلني قلقا. أنا خاسر تجعلني حزينا جدا، لذا قد تكون الفكرة الساخنة: أكره الاضطرار إلى إجراء محادثات صغيرة طوال الليل، لا أعرف أبداً ماذا أقول، وماذا لو أحرجت نفسي، تجعلني قليلاً حزيناً، ولكن في الغالب تجعلني قلقاً، لذا فهي ليست الفكرة الساخنة. لذا يبدو أنه في هذا الموقف، الفكرة الساخنة الأكثر مسؤولية عن شعوري بالحزن هي أنا خاسر. ولكن سنستخدم أيضاً فكرة حياتي مملة جداً، لن يكون لدي أي شيء لأقوله كمثال لاحقاً. الآن نحيط أو نضع خطاً تحت هذه الفكرة الساخنة الأكثر ارتباطاً بالحالة المزاجية أو العاطفة أو الشعور الأساسي الذي كان لدينا. ثم نقيم على مقياس من 0 إلى 100 مدى قوة إيماننا بهذه الفكرة الساخنة. هذا هو جزء ليبيس. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو الجزء دي للضحض. نظرا لأن الفكرة الساخنة هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على حالتنا المزاجية ومشاعرنا وكيف نشعر. إذا تمكنا من تعديل هذه الفكرة لجعلها أقل سلبية، فيجب أن نلاحظ تغيرا مماثلا في حالتنا المزاجية ومشاعرنا وأحاسيسنا، والتي ستصبح أيضا أقل سلبية. لذا للقيام بذلك، نضحض الفكرة الساخنة التي حددناها للتو، وأتحدث عن أسباب التي يمكننا من خلالها دحض أفكارنا في فيديو آخر، ولكن بشكل أساسي أفكارنا ليست حقائق، إنها تفسيرات ذاتية للعالم والآخرين والمواقف التي نجد أنفسنا فيها. لذا نحن لا نحاول تغيير الحقائق، نحن فقط نحاول رؤية الأشياء من زاوية مختلفة، واحدة لا تؤثر سلبا على كيف نشعر. لذا عندما نضحض أفكارنا الساخنة، نحن لا ننكر الواقع، نحن فقط ننظر إلى الأدلة لتقييم مدى دقة أفكارنا الساخنة، ثم إذا لم تكن دقيقة تماما، نعدلها لتكون أفضل انعكاس للواقع. وعندما نفعل ذلك، نلاحظ عادة تحسنا في حالتنا المزاجية. الطريقة التي نقوم بها بذلك في سجل الأفكار تتضمن تقنية العمودين. لذا في عمود واحد نكتب جميع الأدلة التي يمكننا التوصل إليها والتي تدعم فكرتنا الساخنة، وفي العمود الآخر نكتب جميع الأدلة التي يمكننا التوصل إليها والتي لا تدعم فكرتنا الساخنة. لذا جانب واحد هو الأدلة التي تدعم صحة فكرتنا الساخنة، والآخر هو الأدلة التي قد لا تدعم صحتها. لذا إذا كانت فكرتنا الساخنة هي أنا خاسر، ربما في جانب أدلة التي تدعم صحة فكرتنا الساخنة، نأتي بأشياء مثل أشعر دائما بالحرج حول الآخرين، لا أملك أي شيء مثير للاهتمام لأقوله لأي شخص، أنا خجول جدا، لست جيدا في مقابلة الناس، ليس لدي الكثير من أصدقاء. ثم في جانب أدلة التي لا تدعم صحتها، نأتي بأشياء مثل أنا خجول بشكل رئيسي في المجموعات أو مع الغرباء، لدي مجموعة من أصدقاء مقربين منذ سنوات. إذا كنت خاسرا، لماذا تمت دعوتي للحفلة أصلا؟ أنا جيد في الكثير من الأشياء التي لا تتعلق بالمواقف الاجتماعية. أنا خاسر هو مثال على تشوه معرفي يسمى التصنيف. إذا لم تكن متأكدا مما هي التشوهات المعرفية، لدي فيديو كامل يشرحها. وإذا كانت الفكرة الساخنة هي حياتي مملة جدا، لن يكون لدي أي شيء لأقوله لأي أحد، ربما نأتي بأشياء مثل أنا هادئ جدا في المجموعات وحول أشخاص الذين لا أعرفهم، أشعر دائما بالحرج في الحفلات، لا أعرف أبدا ماذا أقول، أشعر بالتوتر وأقول أشياء محرجة، أقضي معظم الوقت أنظر إلى هاتفي متمنيا ألا يتحدث أحد معي. مرة واحدة عندما أتعرف على شخص ما، أستمتع عادة بالحديث معه. فكرة تستخدم كلمة أبدا هي تعميم مفرط، وهو نوع من التشوه معرفي، لذا فهي ليست تمثيلا دقيقا للواقع. إذا كان موضوع يهمني، يكون لدي عادة كثير لأقوله. إذا كان الشخص ودودا ومنفتحا، أجد من السهل التحدث إليه. لست جيدا في بدء المحادثات، وعادة يكون من الصعب التوصل إلى أدلة لا تدعم صحة أفكارنا الساخنة، وفيديو عن إعادة هيكلة الأفكار يحتوي على عدد من الأسئلة التي يمكن استخدامها كإرشادات لمساعدتك على التوصل إلى أدلة لا تدعم صحة فكرتك الساخنة. ثم نأخذ في الاعتبار جميع أدلة التي جمعناها، وإذا وجدنا أن أدلة لا تدعم صحة فكرتنا الساخنة، نكتب أفكارا بديلة أو تفسيرات أو طرقا للنظر إلى الأمور تتناسب بشكل أفضل مع الأدلة. لذا على سبيل المثال، إذا كانت فكرتنا الساخنة هي أنا خاسر، من المحتمل أن نجد أن أدلة لا تدعم ذلك بالفعل، وبدلا من ذلك قد نأتي بأفكار بديلة مثل أجد التواصل الاجتماعي صعبا، لست مرتاحا حول الآخرين. أتمنى لو كنت أكثر فتاحا. وهذه الأفكار، رغم أنها ليست إيجابية بشكل خاص، ليست سلبية أو مدمرة لحالتنا مزاجية مثل فكرة أنا خاسر. إذا وجدنا أن الأدلة تدعم جزئيا صحة فكرتنا الساخنة، نأتي بفكرة أكثر توازنا أو طريقة للنظر إلى الأمور تأخذ في الاعتبار كلا من الأدلة التي تدعم صحتها وتلك التي لا تدعمها. لذا إذا كانت فكرتنا الساخنة هي حياتي مملة جدا، لن يكون لدي أي شيء لأقوله لأي أحد، قد نأتي بفكرة أكثر توازنا مثل أشعر أنني لا أملك أي شيء مثير للاهتمام لأقوله، ولكن بمجرد أن أبدأ في الحديث مع الناس، تسير الأمور عادة على ما يرام. لا أتحدث كثيرا في الحفلات، ولكن الناس يبدو أنهم يحبون أنني مستمع جيد. ومرة أخرى، هذه الأفكار ليست بالضرورة إيجابية، لكنها ليست سلبية مثل فكرتنا الساخنة، لذا لا تؤثر سلبا على حالتنا مزاجية. ثم نقيم مدى قوة إيماننا بهذه أفكار بديلة أو المتوازنة جديدة، ثم نعيد تقييم مدى قوة إيماننا بفكرتنا الساخنة الآن. وأخيرا نسجل كيف نشعر آن ونعيد تقييم شدة حالتنا المزاجية الأصلية ومشاعرنا وأحاسيسنا، بالإضافة إلى كتابة أي مشاعر أو أحاسيس جديدة نشعر بها وتقييم شدة تلك المشاعر. بمجرد أن تمر بجميع هذه خطوات، من المحتمل أن تجد أن حالتك مزاجية السلبية الأصلية ومشاعرك وأحاسيسك قد أصبحت أقل شدة قليلا على الأقل، وربما لاحظت بعض مشاعر أو الأحاسيس الإضافية التي ليست سلبية. الآن، شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن مجرد أنك لا تزال تشعر ببعض مشاعر السلبية لا يعني أن سجل الأفكار لم يساعد. أمر الرئيسي هو أنك قادر على ملاحظة تقليل على الأقل في شدة حالتك مزاجية السلبية ومشاعرك وأحاسيسك. لذا إذا كنت قد قيمت مستوى حزنك في البداية بتسعون من أصل مئة، والآن أصبح 75، حسناً، 75 من أصل مئة يعني أنك لا تزال تشعر بالحزن الشديد، لكنه تحسن عن شعورك بالحزن بمستوى 90 من أصل مئة. وحتى تحسن صغير في كيف نشعر غالباً ما يؤدي إلى مزيد من التغيير في اتجاه إيجابي. ومع استخدامنا المستمر لسجلات أفكار، يحدث أمران. أولاً، أفكار السلبية التلقائية التي نميل إلى إخبار أنفسنا بها كثيراً تبدأ في الظهور بشكل أقل تكراراً، وبدلاً من ذلك تظهر الأفكار البديلة أو الأكثر توازناً في مكانها دون الحاجة إلى المرور بعملية سجل أفكار. ثم، كلما استخدمنا سجلات أفكار، يصبح الأمر أكثر فطرية لعقولنا أن تتعرف على أفكارنا السلبية التلقائية وتعيد صياغتها إلى أفكار بديلة وأكثر توازناً تلقائياً. مثل معظم تمارين المساعدة الذاتية، قد يكون من الصعب إكمال سجل الأفكار بنفسك في البداية دون أي مساعدة. وفي منشور التالي، سأغطي بعض المشاكل والتحديات النموذجية التي يواجهها الناس. لذا يرجى الضغط على زر إعجاب والاشتراك في صفحتي حتى لا تفوتك هذا المنشور عندما يتم نشره.